بدو من السعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما بعد، فهذه أيام مباركة ومذكورة في القرآن والسنة. فهذه الأيام مواسم عبادات وطاعات، ولكن المسلم صاحب العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح يتحرى أن يكون عمل صالح، والعمل الصالح لابد فيه من شرطين، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، يعني صواب يعني مطابقا للكتاب والسنة، متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأيام المباركة فرصة لنا، وتعلمون قيمتها وقدرها. وسمعتم الآيات والأحاديث لقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر. قال العلماء: هذه الأيام العشر من ذي الحجة، فيها تضاعف الحسنات وتضاعف السيئات، أشهر حرم، فيها أيام عظيمة، عشر أعظم أيام من المسلمين هي هذه الأيام. وتكلم العلماء في أيام العشر من رمضان وقارنوا بين هذه وتلك، فانتهى الأمر وخلاصة الأمر من أهل العلم، قول أهل العلم أن أفضل أيام هي أيام العشر، وأفضل ليالي هي ليالي العشر من رمضان، فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الأيام المباركة فيها المشاعر، فيها المشاعر، مشاعر المسلمون يجمعون المشاعر. والقرآن يقول: ذلك عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك من عظم حرمات الله مولاه فهو خير له عند ربه. فالمؤمن يعظم الحرمات حتى لا يقترب السيئات، لا يقلل من عظمة الذنوب حتى يقع لئلا يقع فيه، ويعظم الشعائر حتى يتم فيه. فهنيئا للمسلمين بهذه الأيام، فيها يوم وقفة عرفة، يوم التروية، ويوم وقفة عرفة، عرفات، ويوم النحر. فهذه الأيام العظيمة انتهت الفرصة يا إخواني، وهي موسم عبادات، ويستهدوا تكبر فيها كثيرا أو تذكر ربك كثيرا، تفعل الخيرات، وتأخذ من كل هذه الأمور الطيبة المذكورة في الكتاب والسنة، من الصيام، من الدعاء، ومن قراءة القرآن، ومن التسبيح والتحميد والتكبير، ومن عمل الصالحات، وإصلاح القلوب، وإصلاح بين الناس، وهكذا. فلنجتهد هذه الفرصة حتى ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الثواب والأجر. وأنتم الحمد لله عندكم من العلوم في هذا الأمر كثير، ونذكر أنفسنا حتى لا ننسى فضل هذه الأيام المباركة. ثم نتكلم الآن بفضل الله ورحمته من كتاب فتح الباري الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، باب العاشر من كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، قبل ما تعمل تتعلم، قبل ما تحب تعمل شيء تتعلم، الدين يعلمك كذا، وكذلك أنت في الدنيا تعمل، متمكنش حتى في الدنيا أن تتعلم الحرفة، تتعلم الحرفة قبل ما تشتغل الحرفة، حتى تعمل شيء تعمله مضبوط، تعمله متقن، ولا ويسر لك ربك المعاش حسب إنتاجك وحسب صنعتك وإيمانك وأقصد صدقك فيها. علماء ورثة الأنبياء, أن العلماء الأنبياء يورثون درهما ولا دينارا ولا حزبة ولا بيوت, لم يورثون علما. ورثوا العلم, من أخذه أخذ بحظ وافر, كالذي يأخذ الفرصة عشان يكسب مكاسب الدنيا, يكسب لي مكاسب الدنيا والآخرة. العلم النافع يفيدك هنا وعند ربك, في الاثنين, وهو الطريق إلى كل خير. وكل ما جاء في القرآن من علم فهو علم الدين. يعني قلت بقى بي أشار ربنا إلى علوم دين ويتبع العلوم لعلوم الدين. النبي قال الآية الكريمة, من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود, ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها, وكذلك مما صرف لبني العلماء علماء الدين والدنيا. ولقد وصلوا بهذا العلم الدين, والعرب المسلمون الأوائل هم الذين بدأ العلوم التي هي يقوم بها الناس وقام عليها العالم كله. علوم المدنية قاموا بها مع الدين, وثم أخذوها الآخرين واشتغلوا فيها وأنتجوا وحسنوها, وعملوا ونشدوا, لأن هذه هي منتهاهم. ليه عندهم نشاط كتير من ضمن الأسباب, يعني طبعا النشاط محمود, كل نشاط في الحياة محمود ما دام معاك الأصل, معاك الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. فمحمود لكل مسلم وكل إنسان مسلم أن يكون عنده نشاط وحركة لما هو فيه خير في دينه ودنياه. قال عليه الصلاة والسلام, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذا كله من الدين. فكل علم مذكور في القرآن فهو علم الدين, والدنيا تابع له. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هتروح الجنة وانت تتعلم عشان بتعلم العلم ده, اخرتك الجنة ولا لاش, اذا مشيت على ذلك, اذا سرت على ذلك وضبت عليه, وخير الاعمال ادومها ادومها وان قل, بس يبقى قليل بس داوم عليه دايما تعمل منها. والعلم النافع يتأتى لك بالاخوة طلاب العلم النبي اهل العلم والدين الصحيح, ثم المشايخ أهل العلم, شهد الله أن لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بدورش علم الكتاب والسنة, من كتاب والسنة, إنما أنا وأنت لا نادر الشيخ يقول ويقول فلان ده تبع الشيخ فلان, لا إحنا تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هم الناس بيقولوا تبع الشيخ من عيد إيه, يعني إن هم يمسكوا في الشيخ ويتقمصوا تخصيص ويدافعوا عنه بحق أو غير حق. لا, ده شغل الطريقة بقى والتصوف وبت الأشياء, تغليس الأشياء, ولا يعارضون. لا, نحن متبعين الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق العلماء, هم يعلمون أو يفهمون العلم القرآن والسنة. ولكن أصل اتباعنا لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم, مسموعنا النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كنت إنسان مبتدئ أو إنسان بادئ في العلم, متبوعك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الشيخ يقدر ويحترم ويقدره قدره وتحترمه تسمع كلامه, خبرك طبعا بالحق كله بالمواجين الشرعية, وتذكره بالخير, وتحسن إليه وتكون مقدم معه وهكذا. لو أنك عملت عند واحد صنعة كبير بيعلم الصنعة وآخر عنده الولد تعلم الصنعة, لازم يكون معك كل الأدب وإلا يرفضه. ولكن العلماء ما يرفضوش عند يصبروا عليه. فعليك أن تكون أنت صاحب أدب جم, والشيخ يكون برضو قبلك قد تأدب بعلم غيره عن طريق الكتاب والسنة. وفي الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف من عدول, الناس اللي يستحقوا علم بتاعك انت ده اللي هو الكتاب والسنة فقه سلف الأمة, مش كل واحد ياخده. عشان كده نحن قليل بالنسبة للآخرين, ولكن عدوله ولو كنت بسيط مبتدئ عندك المبدأ السليم والأصل السليم، فأنت المخطوط بهذا كله. ينبون عنه تحريف الغالي، حرف الكلمة عن مواضعه، استوى عن استولى، يدي عن قدرة، تحريف وتأويل الجاهلين يفسروا تفسير فاسد. والثالث ايه؟ تأويل الجاهلين وابتداع المبطلين وانتحال المبطلين، يدخلوا فيه ما ليس فيه، ينتحل، يعملوا من النحلة، يدخلوا فيه يحط بها لا نعمل كذا جوا كذا. زي نزل واحد الشيخ في اللي بتاع الإذاعة، خد بالك رب يرجع موصل أي سيدنا محمد وسيلة الأطفال دي، وطبعا سيدنا وسيلة رأسنا وسيلة ألم ولا فخر. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا؟ الصحابة قالوا سيدنا عشان ما يقولوش ما تعظموش الرسول، يعني أقصد هذا حتى في كل كلامهم يتلبسون بالبدع. ليه؟ تعلموا من أشياخ أهل البدع وجلسوا مع طلاب علم بسطاء علمهم البدع وهكذا، فصاروا هم في كل الجو بتاعهم مع أهل البدع وعندهم حق، ولكنهم لبسوا بالباطل. شو ده فلان بيقول كذا؟ ده بيقول محاضرة عظيمة فيها كتاب وسنة ولكن ملبس، هذا كلام ملبس، هذا حق بالباطل داخل فيه كده وكده، حديث موضوع، حديث ضعيف، عقيدة فاسدة، قول من قول أهل البدع وأهل الأهواء وهكذا الفرق. فكل هذا ناخذ بالنا. ثم يقول من سأل حالة ما نقدر لك طريقا نطلب به علما سأل الله له الله له طريقا إلى الجنة. وقال قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقال وما يعقله إلا العالمون، وقال كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. سمع وعقل إيه يعني؟ اللي هو ينزيهم من النار ويجعلهم من أهل الجنة ويخليهم ماشيين بالطريق السليم، مش يعني ما يسمعوا الطرش والعمر، لا هم عندهم بسمع وكانوا مستبصرين كمان في الآية، يعني عندهم فهم في الحياة ولكن لم ينفع. فلم زغني عنهم أفرده الآية الكريمة، فما سمعهم ولا أبصرهم ولا أفردهم من الله من الشاشة أعطوا علوما ولم يتفهوما فهؤلاء كلهم إيه؟ وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يعلمون باستفهام إنكاري أي واحد يسأله يقول لحد شاء الله يكون حتى مش معاك في الكلام بتاعه، يقول لك لا مش معقول فهذا كله سؤال عشان كل واحد عن فطرة يفهم عن رسول الكلام ده معنى ايه. او لو سئلت يا اخي بهذه المناسبة كيف عرفت ربك؟ بيقولوا ايه؟ احنا بالعقل، قول الفلاسفة وقول الفرق المبتدعة والمعتزلة وغيره. طب واين الفطرة؟ اين الفطرة؟ فطر الناس عين لا تبديل لخلق الله، كل مولود يرضى على الفطر، ويهودي ونصراني ومجوسي كده ربنا اهدى ربك من ادم من ظهورهم بذريتهم وشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فعلا بالذر اخذ عليك العهد بانك تعرف ربك منهم من امن ومن كفر فهذا كله دليل ولازم الاول الفطره قبل كل شيء، ثم الايات الكونيه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات الاولى الالباب، ثم الايات القرانيه، ثم العقل اله انت تشغلها قلبك يشغل عقلك تبش العقل في الدماغ ولا في القلب، دي حاجات بقى تانيه اللي عاوزها يبحث عنها ويشوف. ولكن نحن نقول القلب هو الاساس، يصرف على القلب ترعد الجوارح، فالقلب لا هو الذي يصلح لك عقلك وسائل عقلك. فإن أشعب الأبصار كنت أعمل قلوبة كيف الصدور قد يكون آمى وعنده نور بصيرة وهكذا. ويقول خالص النبي صلى الله عليه وسلم والله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، دير فقه العلم مع الفهم وإنما العلم بالتعلم وقال لو قال أبو ذر رضي الله عنه لو ضعتم الصمصامة على هذه, وأشار إلى قفاء صمصامة على السيف مقصلة جوتين يعني فرنسية. ثم ظننتم أني لا أنبذ كلمة سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي, ما أنفستها. قال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء, ويقال الرباني الذي يربي الناس أو طلاب العلم بصغار العلم قبل كباره. ما قلت كده عطور بقى في الحاجات العالية, وقلت عطور ما عرفش حاجة يتكلم في الجرح والتعديل ويعمل كتاب. لا لا خف عند حدك, ما انت مع مشايخ ازاي؟ ما ماكش الشيخ, ماكش الشيخ ليك الشيخ. السنة لازم كنت تتعلم منهم ده, انزل خطوات وتصل الى اعلى المراتب ان اراد الله كذلك, واخد بالك؟ وضغط على ذلك, خليك ماشي معنا. قوله ما هو العلم قبل القول والعمل قبل المنير, اراد به ان العلم شرط في صحه القول والعمل. ما تؤخ ولا تقول بدون علم ولا تعمل بدون علم, فلا يعتبران الا به بالعلم, فهو مقدم عليهما لانه مصحح النية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم أن العلم لا ينفع إلا بالعمل. الكلام بيقول كده, ما ينفع العلم إلا بالعمل. فهو تهوين أمر العلم والتساهل لا يعني هو الإنسان أمر العلم. تفضل. قوله ما بين قول العلم قبل القول والعمل, قلنا هذا. فلبى المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قوله أن العلم لا ينفع إلا بالعمل. هذا تهويل من أمر العلم والتساهل في طلبه. وقوله بدأ بالعلم, بدأ بالعلم أي حيث قال أنا فأعلم أنه لا إله إلا الله, ثم قال واستغفر لذنبك. والخطاب إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول الأمة كلها. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته عن طريق الربيع ابن نافع. عنه أنه تلاها فقال ألم تسمع أنه بدأ به؟ فقال أعلم, ثم أمره بالعمل. وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون في وجوب المعرفة, قالوا معرفة يكفيك المعرفة. المتكلمون وإحنا نتكلم برضو, لكن المتكلمون يعني أهل الكلام علم الكلام المبتدعة. ولكن ولكن نزاع كما قدمنا إنما هو في الأدلة على القوانين على قوانين مذكورة في كتب الكلام اللي عليها. وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان, قوله أن العلماء بفتح أن ونحوها ويجوز كسرة لملكية اللغة. وده من من مزايا فتح الباري رحمه الله الحمد حجر وبسيعة علمي. كل العلوم موجودة في فتح الباري, ومش كل إنسان يقدر يمشي فيه في كل العلوم اللي فيه, لأنها في فروع علوم كثيرة شرعية كثيرة, فقه وأصول فقه وفرق وقبلة لاحظوا كل هذه مذكورة في من خلال الكتابات والشروحات. وأن العلماء فتحنا ونحو قد كثرها ومن هنا إلى قوله وطرف من حديث أبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث من حسن عبد العزيز الدرداء وعسنه حمزة كنه كله بكل علم الحديث وضعفه بالطراب كل هذا. ولكن هذا يقول وشاهد من القرآن في قوله تعالى ثم أردنا كتاب الذي اصطفينا من عبادنا أردت إن شاء الله ونحن منهم إن شاء الله. أول ناس منهم فرقة منهم ظلموا للنفس يعني يخطئون ويصيبون مهما كان عندهم عين ومنهم مقتصد ومنهم سبب الخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير إلى آخر ما جاء في الآيات. فإن شاء الله نحن نكون من هذا إن شاء الله أورث كلام أي كتاب وليس كتاب ينبون عنه تحويل تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يعني الناس يحمل العلم تبقى عارف ما يمشي يقول لا الكلام ده فيه بدعة ما نقولش به ده تعريف أهل العلم يقولوا كده اللي بيقول يد يعني قدرة حرف عين يعني رعاية حرف بتاعت ربنا يعني. يقول عين يعني عين وليس كمثله شيء ويد يعني يد وليس كمثله شيء ولا وساق سبحانه وتعالى وليس كسوق الناس أخبرك وله رجله قدم في النار تقول قط قط كل هذا وليس كمثله شيء وبالأحاديث كل ذات صحيحة وبالآيات القرآنية ولكن دول يحرفون يحطوا آيات حاجة أشياء معاني بدل معاني لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ثم نترككم مجال إن شاء الله للصلاة ونتكلم في أمور أخرى بعد كده في كلام آخر والشيخ خالد إن شاء الله ربنا يوفقه يقول الحق وجزاك الله خير. صلوا ولا إيه؟ كنا موضوعا آخر كنا كتبناه وهذا كله من الكتب مش من عندنا كتب العلم ومن الآية والحديث يا لم رحمك الله أن التوحيد هو أفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد توحيد يعني أمة التوحيد وكل الأمم ضلت عن التوحيد إلا المسلمين لأمة محمد يعني كل الأمم اللي فاتت طبعا أتباع الرسل كانوا عليه إنما الناس اللي بعد الرسل حرفوا وغيروا لا بعدوا عن التوحيد وخالفوا التوحيد وحاربوا التوحيد وكفروا بالتوحيد. قال تعالى قال يهود عزير بن الله قال نصر المسيح بن الله هل في القرآن هل في الكتب موسى عزير بن الله في كتب عيسى السلام المسيح عبد الله فهذا كله تعريف بالعقيدة وشرك وكفر ها. فكل هذا إنما الناس التانيين اللي كانوا معهم الأوائل دول عارفين اللي جم بعد كده وغيروا وبدلوا طبعا كلهم كفروا بالتوحيد ولكن الله أبقاه بأمة محمد إفراد الله تعالى بالعبادة وليس هو إفراد الله بالربوبية. ربوبية يعني إيه؟ تقول ربنا خلق ورزق وبيده الأمر كله وبدبر الكون طب وده يكفيك؟ لا لا يكفيك لن تخلص له العبادة هنعرف الكلام من القرآن والسنة. توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية لو وعدت ربك في الخلق والرزق والتدبير وأفعاله لازم أنك توحده في الألوهية لأن اللي بيخلق ويرزق ويدبر ويسير الكون هو الجدير بالعباد قال تعالى أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خلق أنت ولا والذين من قبلك أجدادك وأجدادك لعلكم تتقون فالذي خلق هؤلاء هو الجدير بالعبادة لعلكم تتقون. فهذه من شبهات المشركين وأن توحيد الربوبية يكفيهم عن توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يعني الخلق والرزق والتدبير ولكن الألوهية المشرك أمالي مشرك ليه كفر بالألوهية توحيد الألوهية كفر بالإله بإخلاص الدين، لم يخلص الدين لله وأشرك معه غيره، ودي اسمها توحيد الألوهية. أخذ بالك، توحيد الألوهية يعني أنك توحد ربك في العبادة. الربوبية يتوحده، يوحد المشركون وحدوك الربوبية في الخلق والرزق والتدبير وأفعل الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم جمع بالاثنين. نعم، توحيد الألوهية الذي دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم ولا توحيد الربوبية الألوهية. هاجر لمعبوداته، لو واحد ربنا هيترك المعبودات بتاعته، اللات والعزة وغير ذلك. وبعدين ما تستغربش على الكلام اللي بيقوله الناس في الكتب ده، الناس بيقول لا ما حد دلوقتي بيعبد حاجة. لا، قوم نوح كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعبدوا الصالحين، يعبدوا يعني يصليله؟ لا، يدعوه والدعاء والعبادة، يستغيثوا به، يتوسل به إلى الله، يروح عنده يقول له يا سيدنا حسين، يا سيدنا شيلة زينب، خذ بالك مني، وانت وسط بيني وبين ربنا، ويكلم الميت وهو ميت عند ربه في برزخ، والناس لحد الآن بيروح. ولا تنسى أن هذا الأمر يبقى إلى أن تقوم الساعة. ولو المسلمين كلهم أسلموا وعرفوا التوحيد الصح، لا، مش في نصارى دينهم قائم على ده. بعض المسلمين ما يروحوش القبور ويستغيثوا أصحاب، بعضهم قليل، وناس كتير بتروح القبور يستغيث بأصحابها وتوسل به. ولكن النصارى دينهم كله قائم على إيه؟ تقديس القديسين وعبادة القديسين. فهذه الآيات تستمر إلى أن تقوم الساعة، هي وغيرها، لأن دي الناس دول كفروا واخد بالك، ويقدسوا غير الله ويشركوا مع الله غيره. وهذا كله بيقولوا، يعني بنتكلم عن الناس يقول ما في القرآن والسنة. وهكذا. وأنت توعيد الألوهية هو أجل معبوداتهم، إزاي يتركوا معبوداتهم؟ كما قال قوم نوح، وقال لا تذرن آلهتكم وتذرن ودا ولا سواء، وسيبوا الآلهة بتاعتنا معبوداتنا الصالحين. كان ود وسواء دول قال الله صالحين، وكانوا يحبوهم الناس من صراحهم. فلما ماتوا خلوا انصبوا إلى مجالسهم، حطوا له التذكرة هنا عشان أما لما يموت نوم نعمل زيه. فلما ماتوا عملوا زيهم إيه؟ يعملوا زيهم، حطوا لهم التماثيل والحاجات الموجودة أو القبور عشان يتذكروهم، فيعملوا كأعمالهم. فنسخ العلم ومسنين مرت، فكانوا يقولون ماذا يا سيدي اللات، ماذا يا سيدي ود، يا سواع، يا يغوث، يا عوق نصرا، كما يفعل الناس اليوم. فلا شك لا زال في ناس من امه محمد مخالفين، انت لا تعمل غيرك بيعمل وانت مسؤول عنه. واحد راح يصلي فين؟ عن سيده زينب، ليه؟ عشان فيه سيده زينب، المسجد ده فيه سيده زينب، مش ربنا بس، في سيدة زينب كمان، وربنا مش في المسجد طبعا. فعشان كده بيروح عنده، وتتبني المساجد الدينية عشان فيها سيدنا الحسين رضي الله عن سيدنا الحسين، فالناس تجري إليها وتزاحم عليها. لازم تكون المسجد خالص لله، وإن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وأن تعيد إليها الأخرى، المشركون لو تركون لا يتركون آلهتهم، يدعون مع الله آلهة أخرى. قال تعالى عنهم أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كما قالوا إزاي ربنا يعبد لوحده بدون وسطاء وشفعاء؟ ينفع نقول يا رب من غير من وسط حد؟ هذه عقيدة المشركين، لازم نخلي وسط بيننا وبين ربنا. وبكويك يعترفون بالله، مشركين عارفين ان في رب، في اله، بس له شركاء طبعا. لا شك ان احنا لا المسلمون لا يشركون مع الله غيره، والرب خالص. ولو قلت يا ربي يقول ربك لبيك عبدي، يا رب نادي ربي يقول لبيك عبدي، يبقى انت عاوز متى تريد؟ ويسالك عبادي عني فاني قريب، فماذا تريد بعد ذلك؟ ليه تروح تلف ورا وتاخذ واسطه ويقول لك انا قريب؟ قول يا رب على طول، هو يستجيب دعائك، انما تقبل الله من المتقين. هذه كلها. والتوحيد دين الرسل جميعا، كل الرسل جاءوا بالتوحيد، كلهم قولوا لا إله إلا الله، عباد الله ما يكون غيره، عباد الله. وأولهم نوح عليه السلام لما عبد قومه ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، عبدوا يعني دعوهم، والدعاء هو العبادة واستغاثوا به. وخدمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يدعون الصالحين. وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، نكت فوق الكعبة تماثيل. ما يقول لك ده ايه أصنام، يعني ايه يعني أحجار، لا أصنام يعني تماثيل. ما هذه التماثيل؟ الله يقبلنا أصنامكم في الآية بتاعت سورة الأنبياء، يعني تماثيل هي الأصنام، يعني رمز يعمل للإله تمثال. وكان فوق الكعبة 360 صنم، يعني تمثال، كل واحد إله يعبده يوم، بل تعيشهم وصل 360 إله ممكن أكثر. وهذا من فضل الله على المسلمين أن إلههم واحد. فهم يستغربوا إزاي إله واحد إزاي، لازم يكون مع شركانها إن هذا شيء من الحجار عندهم، لكن عندك أنت الحمد لله أنت بتقول هذا بفم الملآن، وأنت سعيد به، وأنت فخور به. والله والله والله الكفار يحسدونك على التوحيد، بل تحسدوننا في الآية اللي عندي أو غيرها، بيحسدوك على التوحيد ما وصلوش إليه. ممكن يقولوا أشياء وقد التوحيد لم يصلوا إلى التوحيد وربنا وصلك إليه، فاسأل ربك الثبات عليه. حتى الحلم ما تقولش حياتي، حياتك وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحياة كذا، وحياة العيش والملح، حتى الرسول مش عارف فيه، لأن الصحابة لم يعرفوا بالرسول، شرك أصغر لتقع بالشرك، يبقى تحلف بحياتك وبالشرف وبالذمة. لا يا أخي، كل إنسان تحلف بالله حتى وتحلف بالطلاق كمان، لا لا يحلف بالطلاق. المرأة تضايقك احلف بالله إنك هتضربها، إنك هتحرمها من مصروف، إنك هتمنعها من ذهاب لأهلها مثلا، قبلها. مش تحلف على الطلاق عشان تطلق مراتك، واخد بالك، وانت قاعد في البيت تخرب بيتك واسمك انت راجل بتصلي وتعرف ربنا، لا، هذا كله من عمل الجاهليه. فلا تحلف بالطلاق، تحلف بالله، وان اليمين هتحلف فيه كفر عن يمينك، واخد بالك، وتصدى واتبع الطعام مسكين زي ما جاش في الايات. وهو الذي كسر صور هذه التماثيل الصالحين التي كانت حول الكعبة أو فوق الكعبة. ثم قال وغسل الصور التي في جوف الكعبة. جوه في الكعبة كان في كمان آلهة جوه مكتوبة محطوطة، أن الكعبة كانت مع المشركين، كان مسكنها المشركين، السدانة والرعاية والسقاية. ودعا الإسلام الدخول، وأرسل إلى غسل عصمة حول الكعبة، اللات والعزة ومنات، ومن الصحابة من كسرها من يوم فتح مكة، وظهر الله وطهر الله حرم الشريف من هذه الأصنام. هذا ولات تقدم الآخر، سامحوني لضعف النظر، بارك الله فيكم. والموقف بتاعكم عشان انتوا مجموعه طيبه ومتلبين للعلم، انا مستحي منكم، فانا بقى مش عارف اكون عندي عندي حياء من هذه النبوه الطيبه المشرقه التي هي رغبه في العلم وسعي اليه. فجزاكم الله خيرا بسبب رسائل المسلمين، ان شاء الله بعد العشاء الشيخ خالد ان شاء الله يسمعنا الطيب. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، احسن الله لك، نفع الله يبارك بها ملاش قوي.